عند حلي مطر القرب الإلهي فدا. أنا عند حلي مطر القرب الإلهي فدا. نبع الزلل من يمين وكرامة للنبي وفدا. أبونا إبراهيم الخليل حق وربنا وفدا. أنا بحلي ما ترك فرض الإله وفدا. نبع الزلال من يمين وكرامة للنبي وفدا. أبونا إبراهيم الخليل حق ربنا وفدا. خبر من النوم جال في حلم إسماعيل يا ابني في المنام شفته. خبر من النوم جال في حلم إسماعيل يا ابني في المنام شفته. وإني أنا أسبحك في نهار عيدي. وإني أنا أسبحك يا ابني في نهار عيدي. كان الولد من تسل قال افعل يا بابا رأيك شفته. كان الولد من تسل قال افعل يا بابا ما رأيت شفته. إذا كان ذبح رضا ربي يبقى نار عيدي. إذا كان ذبح رضا ربي يبقى نار عيدي. سعدت ملوك السما جالوا عدل إسماعيل جنة. سعدت ملوك السما جالوا عدل إسماعيل جنة. وكل ما يجرب عليه السكين تتنى. إلا وأتى سيدنا جبريل وفي إيده كف من الجنة. قال سيد الدنيا حق ربنا وفدا. Thank you. تزور عزك زينب ملم وفي حسين انا زور بنصحي منك يبقى دخلت ناسي من الحسين كان وقتها التكوينات دخلت ناسي من الحسين كان وقتها التكوينات شميت المسك مع رايحة ما عرفتش اللي بلا عيني بس لحو يا نزلي